بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر رضي الله عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائه، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وعلى عقد الشيخ هذا الباب قوله: باب من لم حكم ومن لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى. معنى يقنع يعني يسلم ويكتفي لمن حلف له بالله. وأتى هنا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف له بالله فليرضى. ومعنى من حلف له بالله يعني إذا استحلف أحدا بالله فليرضى، ينبغي أن يرضى وإن كان يعني ظاهره أو يتعلمه الكذب، فإن الحلف بالله شأن عظيم، يعني الحلف بالله يعني شأن عظيم، وأنه لا ينبغي يقول له. طبعا إذا قال له: لا أرضى بالحلف بالله وأن تحلف بغيره، فيكون هذا مشكل. يعني إذا قال له: لا أرضى بأن تحلف بالله، وظن أنه إن حلف بالله يعني تساهل في الحلف وكذب، وأما إذا حلف بغيره فإنه يعني سيضطر إلى قول الصدق، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. يعني الاستهانة بالحلف بالله تبارك وتعالى ودفع إلى أن يعني يحلف بغير الله تبارك وتعالى. لو كان الحلف من غير مسلم، يعني هو عنده دين وشيء خاطئ. هذا كلام المسلمين. كلام المسلمين، وأما غير مسلم فإنه يجب أن يحلف بالله كذلك، ولا يحلف بما يعظمه من طاغوت أو شيطان أو كتاب محرف. يعني ما نقول للنصاري يحلف على الإنجيل، ولا نقول اليهودي يعني يحلف على التوراة، ولا نقول للمجوسي يحلف على ما تعظمه، لا، ما يحل هذا. إنما يجب أن يكون يعني الحلف بالله تبارك وتعالى للجميع، ولا يحلف شخص بغير الله تبارك وتعالى ويرضى بأن يحلف له بما يعظمه، لأن الحلف بالله تبارك وتعالى شيء، حتى لو كان هذا سيحمله على قول الصدق. كما يقال لبعض المحرفين أنه يعرف أنه إذا حلف بالله ممكن أن يتساهل ويحلف الكذب، لكن إذا قيل ويحلف العباس ويحلف كذا فإنه ممكن أن يعني يخاف أن يحلف به كذب. حتى هذا لا يجوز أن يحلف أحد بأن يحلف بغير الله. وأما إذا حلف المسلم يعني بالله ينبغي أن يعني يقنع منه بالحلف حتى وإن كان ظاهره الكذب. نعم. الشيخ هو يترتب عليه يعني بعض ضياع الحقوق، يعني الرسول أخذ بظاهر هذا الأمر صلى الله عليه وسلم لما جاء اختصم عنده رجلان كبير، فقال له قال النبي يعني المدعي أن البئر له، وطبعا البئر أصبحت بيد رجل آخر، كان تحت يد رجل آخر، فالمدعي قال: رسول الله بئر يعني، فقال له: هات يعني بينتك، يعني هات البين على أن هذا البئر لك، بينة مثلا من شهود. فقال ما عندي بينة. فقال له النبي إذن يحلف له. يحلف هو ابن هذه. فقال رسول الله هذا رجل فاجر لا يتورع من شيء. هذا رجل فاجر يعني يحلف كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن حلف بالله كاذبا لا يلقين الله وهو عليه غضبان. ومع هذا الرسول حكم الحلف. يعني حكم لمن حلف. هذا موجود البينة. الحال ما يقول البينة هو أن هذا الذي يعني حلف خلاص يأخذ بظهر يمينه. لكن لا يقال له لا أنت كذاب وأنت كذاب رد هذا خلاص. أما هنا الحديث في من لم يقنع بالحلف بالله وقيل له احلف بغيره هذا كفر. لا. قال فيه مسألة الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. محلوف له بالله ما لم يحلف لك بالله أن ترضى. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى بها. نعم. فليس من الله. نعم. إذا كان هذا ظاهره الصدق. أما إذا كان ظاهره الكذب ممكن ما ولكن من لم حلف بالله وتحمل هذا وجاء في الحديث أن عيسى رجلا يزني عيسى عليه السلام فرجل يزني فقال له زنيت فأقسم بالله أنه ما زن فقال آمنت بالله وكذبت عين وشاهد لكن لما حلف له بالله قال آمنت بالله وكذبت عليه. يعني تعظيم الحلف بالله. الحلف بالله أمر عظيم. نعم. نكتفي بهذا إن شاء الله.